السلام عليكم. عليكم السلام. تقول: ما حكم القسم على القرآن في تبرئة الإنسان في كلامه يا شيخ؟ هذا بدعة، واليمين بالله وحده كاف عن كل شيء. الله يجزاك خير.